هل نعتبر الأحاديث القدسية أنها غير مخلوقة لأنها كلام الله وكلام الله غير مخلوق؟ لا، الأحاديث القدسية هي كلام الله، فهي غير مخلوقة كالقرآن، مثل قوله جل وعلا فيما رواه النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلمون، يا عبادي كلكم ضال إلى ما هديت فاستهدوني عندكم الحديث، وغير من الأحاديث القدسية الثابتة كلها كلام الله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.